صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. هل ابتسمت بعد الطفوف ثغور، وهل بعد هتك المحصنات سرور؟ لقد هجمت أبياتها القوم بغتة، فكادت من الرعب القلوب تطير. فراحت بأكناف الطفوف كأنها حمام أريعت خلفهن صقور. تعج بقتلى عفروا في الثرى، وهل يجيب ندى المستصرخين عفير؟ ودارت بقتلاها تريد وداعها، فراحت عليهن السياط تدور. وعجل بالمسر العدو وقومها على التار بتكسوها سبا ودبوا. فعز عليها مع العدا، وأجسادها لم تحوهن قبور. ولا تنسى ذكر الشايام، إن بها اشتفت صدورهم وضاقت للكرام صدور. ولما قضى أوطارها من بني الهدى وراحت بها نحو العراق تسير. مددنا على وهاج بها نحو الحبيب زفير. زفير ربنا لو يرجع الميت البكاء لسالت من القلب المذابد. الشيطان الغوي الرجيم. ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وآله أنه قال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا وأبغض الله من أبغض حسينا. حسين سبط من الأسباط. صدق الرسول الكريم. حينما نريد أن نتعرف على عظمة شخصية الإمام الحسين عليه السلام، فإن من الطرق التي تقودنا للتعرف على عظمة هذه الشخصية العملاقة الزيارات الواردة عن الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. وعندما نقوم بمقارنة بين هذه الزيارات الواردة للحسين عليه السلام كزيارة وارث، كزيارة عاشوراء، كزيارة الأربعين، فإننا نجد فقرات مشتركة بين هذه الزيارات تستحق التأمل والتدبر في مضامينها. الفقرة الأولى الفقرة التي تركز على الإرث. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. ما هو المقصود بالإرث هنا؟ بعض العلماء قال أن المراد بالإرث إرث العلم، العلم تناقل بين هؤلاء الطاهرين إلى أن وصل للإمام الحسين عليه السلام. وبعضهم قال المراد بالإرث إرث الحجية. لكن نحن عندما نتأمل في لفظ الإرث، الإرث هو عبارة عن انتقال شيء من شخص لآخر. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. الكتاب انتقل من جمع إلى جمع، من جيل إلى جيل. الإرث هو عبارة عن انتقال شيء من شخص لآخر. العلم لا يقبل الانتقال، الإمامة، الوصاية، الحجية لا تقبل الانتقال. محمد صلى الله عليه وآله عالم بتعليم من الله، حجة بجعل من الله، لا باكتساب وانتقال من عيسى بن مريم، وهكذا. إذن ما هو الشيء الذي انتقل من آدم إلى نوح إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى إلى النبي إلى الوصي إلى الحسين عليه السلام؟ عندما نريد أن نأخذ الإرث بمعناه الظاهر، بمعناه الحقيقي، الذي انتقل عبر هؤلاء الأوصياء والحجج هي مواثيق النبوة وعهود الوصاية. جميع الصحف التي نزلت من السماء وجميع المواثيق التي أخذت على الأنبياء، هذه الصحف تناقلت من يد إلى يد ومن جيل إلى جيل، من آدم ونوح إلى النبي صلى الله عليه وآله إلى الحسين عليه السلام. ولذلك الزهراء عليه السلام احتجت على القوم بظاهر لفظ الميراث، يعني ظاهر لفظ الإرث في القرآن الكريم المعنى الحقيقي للإرث، يعني شيء انتقل إلي من أبي. أفعلى عمد تركتم كتاب الله وخلفتموه وراء ظهوركم؟ إذ قال في مقتص من خبري يحيى بن زكريا رب هب لي من لدنك وليا يرثني. يرث بمعناها الحقيقي، يعني انتقل مال منه إلى ابنه، يرثني ويرث من آل يعقوب. وقال وورث سليمان داود، يعني ورث منه الأموال والثروة. الإرث بمعناه الحقيقي. إذن هناك شيء انتقل إلى الحسين، انتقال حسي، انتقال مادي، انتقل إلى الحسين من الأوصياء إلى أن وصل إلى يد الحسين، وهو الصحف، صحف السماء. لذلك ورد عن الإمام الصادق عليه السلام لا يكون الإمام منا إماما حتى حتى يرث مواثيق الأنبياء وعهود الأوصياء، يعني تصل إليه يدا بيد، وهم يسلمونها إلى من بعدهم، كتب صحف تنتقل من وصي إلى وصي، ومن إمام إلى إمام، ومن حجة إلى حجة. هذا هو الظاهر من معنى الإرث. هذه الفقرة المشتركة بين عدة زيارات. الفقرة الأخرى فقرة النسب، كل هذه الزيارات تشترك في هذه الفقرة. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، يا ابن علي المرتضى، يا ابن فاطمة الزهراء، يا ابن خديجة الكبرى. ربما يتساءل الإنسان، ما هو الداعي لتعريف الإمام الحسين؟ هو الذي يزور الحسين يعرف أنه ابن محمد المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الكبرى وابن، يعرفه. ما هو الداعي للتعريف بنسبه؟ السلام عليك يا ابن محمد المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الكبرى، ما هو الداعي لذلك؟ وهذا معروف، نزور شخصا معروفا. ليس المقصود بهذه الفقرة بيان النسب، فإن النسب أمر معروف، وليست قيمة الإنسان بنسبه، إنما المقصود الإشارة إلى شجرة الاصطفاء. ما هو المقصود بشجرة الاصطفاء؟ الله تبارك وتعالى اختار من بين الأنساب ومن بين الأشجار ومن بين العوائل والقبائل، اختار شجرة. هذه الشجرة بدأت من إبراهيم الخليل وانتهت بالنبي محمد. هذه الشجرة تميزت على سائر الأشجار والقبائل. القرآن الكريم يعبر عن هذه الشجرة: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، ويقول: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. شجرة إبراهيم هي شجرة الأنبياء، شجرة الأوصياء، شجرة الكتب السماوية. وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، هذه الشجرة المباركة شجرة الاصطفاء. الشخص المصطفى هو الذي ينتمي إلى هذه الشجرة المباركة. في زيارة الحسين عليه السلام أراد الإمام الصادق الذي وردت عنه الزيارة أن يشير إلى شجرة الاصطفاء، أن الحسين قد تولد وانحدر من هذه الشجرة المباركة، شجرة إبراهيم وآل إبراهيم، انحدر من هذه الشجرة فهو ابن محمد وابن علي وابن فاطمة وابن عبد المطلب وابن أبي طالب وابن وابن، إلى أن يصل إلى إبراهيم الخليل عليه السلام. شجرة الاصطفاء. ولذلك الحسين عليه السلام يوم عاشوراء طبق هذه الآية على ولده علي الأكبر، يريد أن يقول بأن علي الأكبر يتميز على سائر الأنصار، على سائر الأصحاب، بأنه من المصطفين الأخيار. عندما ودعه الحسين طبق عليه الآية المباركة: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. فلم يكن الهدف بيان النسب، وإنما كان الهدف بيان مكرمة وفضيلة وميزة، وهي انحدار الحسين عليه السلام من شجرة الاصطفاء. الفقرة الثالثة من الفقرات المشتركة بين الزيارات ألا وهي فقرة اللعن: لعن الله أمة قتلتك، لعن الله أمة ظلمتك، لعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. اللعن موجود في أغلب زيارات الحسين عليه السلام. ربما يتساءل الإنسان: لماذا هذا الإصرار على اللعن؟ لماذا هذا التركيز على اللعن؟ لماذا هذه الفقرات الكثيرة في زيارات الحسين بالذات تؤكد على مبدأ اللعن؟ هل اللعن لغة حضارية؟ هل اللعن لغة مناسبة؟ الإنسان الموضوعي، الإنسان الحضاري يترفع عن اللعن ويترفع عن السباب ويترفع عن الشتيمة ويترفع عن نيل الآخرين. فلماذا هذه الزيارات الشريفة تؤكد على مبدأ اللعن وتركز مبدأ اللعن؟ لماذا؟ ألم يرد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: إني أكره لكم أن تكونوا سبابين، فلو وصفتم أعمالهم وذكرتم أفعالهم لكان أصوب في القول وأبلغ في العذر. فلماذا التركيز على اللعن؟ لاحظوا يا إخوان، أولا اللعن مبدأ استقي من القرآن الكريم، القرآن الكريم أكد على مبدأ اللعن: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. من آذى النبي صلى الله عليه وآله فهو ملعون في كتاب الله بلعن من الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. ثانيا، هناك فرق كما يقول علماؤنا بين اللعن والسباب. السباب نوع من الاعتداء، لذلك لا يجوز سباب المسلم لأنه اعتداء عليه. ولهذا ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: إني أكره لكم أن تكونوا سبابين. أما اللعن فهو دعاء، دعاء لله بالطرد من رحمة الله. خلنا نبدل لفظة مكان لفظة نسويها يساوي، بدل ما أقول اللهم لعن الظالم خلنا نبدلها نقول اللهم اطرد الظالم من رحمتك. لو بدلناها، هل هذه اللغة حضارية أو غير حضارية؟ لغة حضارية. يعني لو واحد وقف بين يدي الله وقال اللهم اطرد الظالمين من رحمتك، شنو فيها اللغة؟ لغة عادية، لغة دعاء. اللعن هو هذا، اللعن أبدله بما يرادفه، أبدله بما يحكي مضمونه، دعاء بالطرد من رحمة الله. لو قال إنسان بهذا اللفظ بدل أن يقول مثلا اللهم لعن يزيد بن معاوية، اللهم لعن بني أمية، بدل أن يقول هكذا قال اللهم اطرد يزيد بن معاوية من رحمتك، هل كان في هذه اللغة حزازة أو عيب أو منقصة، أو أنها لغة لا تناسب الحضاري والموضوعي مع أنها دعاء وطلب من الله بالطرد من رحمة الله؟ إذن هذا هو اللعن، ليس شيئا آخر. وثالثا، اللعن له دوافع. إذا كان الدافع للعن أنا ألعن الظالم، إذا كان الدافع للعن التشفي، طبعا قد يقال هذا أسلوب غير حضاري، شنت قاعد تتشفى من إنسان ولن يفيدك هذا التشفي شيئا. أما إذا كان الدافع وراء اللعن إظهار البراءة من ظلمه والرفض لظلمه ولطغيانه، فهذا أسلوب حضاري. نظير يكون عندي صديق، صديق يقترف الرذائل، يقترف القبائح، أنا أقول له يا صديقي أنا بريء من رذائلك بريء من ذنوبك، بريء من معاصيك، إظهار البراءة والرفض لطغيانه لظلمه لتجاوزه، هذا أمر حضاري. إذن اللعن في هذه النصوص مظهر للبراءة، مظهر للرفض، مظهر لنبذ الظلم والطغيان. فاللعن مبدأ وثقافة قرآنية أسست من أجل تربية الإنسان المسلم على رفض الظلم وعلى رفض الطغيان، لأن اللعن مظهر لرفض الظلم والطغيان. نجي الآن إلى الفقرة من الفقرات المشتركة بين هذه الزيارات، تعرض لهذه الفقرة أخيرا، ما ورد في خطاب الإمام الحسين عليه السلام: أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. شنو معنى كان نور في الأصلاب الشامخة؟ كيف يعني كان نور وهو في ظهر أبيه مثلا، أو كان نورا وهو في رحم أمه مثلا؟ شنو، هل هذا تعبير مجازي؟ أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، أم هو يشير إلى معنى معين؟ ما هو المقصود بالنور هنا في هذه الفقرة الشريفة؟ نجي الآن من باب التقريب، نجي إلى البذرة، البذرة التي تشكل شجرة. هذه البذرة نضعها في التراب، نسقيها، نسندها، تتحول إلى شجرة مثمرة. هذه البذرة تمر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى أن هذه البذرة فيها طاقة الحياة. شنو الفرق بين البذرة وبين الحجر؟ الحجر الأسم، حجر الأسم فاقد لطاقة الحياة، البذرة تحمل بين طياتها طاقة الحياة، يعني طاقة الحياة حولت إلى مادة، اختزنت ضمن مادة وهي البذرة. هي طاقة لكنها اختزنت ضمن مادة البذرة. إذن أول درجة من درجات الحياة أن الطاقة اختزنت ضمن هذه المادة. بعدين هذه البذرة عندما تتفرع وصير إليها يعني ساق، وصير إليها مثلا فصيل مثمر، هذا الجذر أو هذا الساق، هذا يقولون وجود إجمالي للشجرة. إيش معنى وجود إجمالي للشجرة؟ يعني أنت من تحلل العناصر الكيميائية لهذا الساق، تحلل العناصر الطبيعية لهذا الجذر، تجد فيه نفس العناصر بالشجرة المثمرة. الشجرة المثمرة بخصائصها الكيميائية والطبيعية موجودة في هذا الساق، موجودة في هذا الجذر. فالجذر وجود إجمالي للشجرة، هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة، الوجود الإجمالي يتحول إلى وجود تفصيلي. كانت الشجرة مختزلة، كانت الشجرة مجملة ضمن بذرة، الآن تحولت إلى شجرة ذات أغصان وذات ثمر. هذه المرحلة الثالثة للحياة. نفس الشيء بالنسبة إلى منازل الإنسان، ونجي إلى منازل النور بالنسبة لمحمد وآل محمد. أهل البيت المنزلة الأولى التي مر بها وجودهم النوراني كانوا أنوار محيطة بساق العرش. في زيارة الجامعة: خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم. كانوا أنوار، هذه الدرجة الأولى، المنزلة الأولى من منازل سير النور لأهل البيت. ثم تلك الأنوار الطاهرة، تلك الأنوار المشعة المضيئة، تلك الأنوار اقترنت بطاقة الحياة التي تحولت إلى جسم آدم وإبراهيم وغيره من آبائهم الطيبين الطاهرين. نجي مثلا إلى إبراهيم. إبراهيم شخص نوراني، شخص يعيش النورانية في قلبه، يعيش النورانية في جسده، يعيش النورانية في سلوكه. إبراهيم نفسه مثل البذرة بالنسبة للشجرة المثمرة، يعني إبراهيم لو حللناه لوجدنا أن إبراهيم يحمل الشمائل والخصائص للحسين عليه السلام. شوف نسبة البذرة إلى الشجرة المثمرة، البذرة لو حللناها نجد فيها الخصائص والشمائل للشجرة المثمرة. إبراهيم لو حلل لرجع إبراهيم إلى تلك الخصائص والشمائل التي اجتمعت في شخصية الحسين عليه السلام. فوجود إبراهيم وجود إجمالي للحسين عليه السلام. أشهد أنك كنت نورا، إشارة إلى الوجود الشأني، الوجود الاستعدادي. أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامقة والأرحام المطهرة. إلى أن جاءت الدرجة الثالثة، أصبح الحسين وجودا تفصيليا يتحرك على الأرض. لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. لم تنجسك الجاهلية يعني آباؤك موحدون، وهذا مما تميز به النبي محمد وأبناؤه الطاهرون، أنهم انحدروا من آباء شنو؟ موحدين. وهذا ما دلت عليه الآية المباركة: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. يعني شنو تقلبك في الساجدين؟ يعني يتقلب هالشكل بين الساجدين، وما له معنى. شنو معنى تقلبك في الساجدين؟ يعني كان ساجدا مع الساجدين. فشان قال مع الساجدين، لو كان يريد أنه كان يسجد لقال وتقلبك مع الساجدين، أو وتقلبك مثلا بين الساجدين، قال وتقلبك في الساجدين. ما إله معنى في الساجدين إلا الإشارة إلى هذا الذي دلت عليه الزيارة: كان نورا في أصلاب الساجدين، كان ضوءا في ظهور الساجدين وأرحام الساجدات. وتقلبك في الساجدين إشارة إلى وجوده النوراني الاستعدادي الإمكاني الذي كان ضمن هذه الأنوار الساجدة من إبراهيم إلى النبي محمد. بل ومما قبل إبراهيم عليه السلام: وتقلبك في الساجدين. وهذا النور الطاهر، هذا النور المبارك الذي تجسد في الحسين عليه السلام، هذا النور يسري إلى تربة الحسين وإلى روضة الحسين وإلى مقام الحسين، تربة الحسين، هذه التربة العظيمة المشرفة تحمل ذرات من ذلك النور الحسيني الطاهر. هذه التربة في الرواية الشريفة: السجود على التربة يخرق الحجب السبع. إذا هو نور طبيعي بيخرق الحجب السبع، حجب السبع هي حجب مظلمة. كيف الإنسان يخترق قلبه الحجب السبع ويتصل بنور ربه؟ لأنه يستقي وهو ساجد من نور الحسين، نور الحسين الذي امتد لتربة الحسين ولروضة الحسين عليه السلام. إمام الهدى، سبط النبوة، والد الأئمة، رب النهي، مولى له الأمر، وفيه رسول الله قال وقوله صحيح صريح: ليس في ذلكم نكر. هذا ابن عندس الحلي يقول: حدي بثلاث ما أحاط بمثلها نبي، فمن زيد هناك ومن عمرو؟ له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر، وذرية درية منه تسعة أئمة حقا لا ثمان ولا عشر. وأصبحت هذه التربة الطاهرة وهذا البلد الطاهر قبلة للأحرار ومقصدا للزوار وملاذا للوافدين الأخيار من كل جهة ومكان. هذه التربة العظيمة، يا كربلاء ما أنت إلا جنة الفردوس. كربلاء هذه البقعة الطاهرة التي حظيت بالاهتمام من الشعراء والأدباء، هذه التربة التي ضمت دماء الشهداء الزاكيات، تلك الوجوه المشرقات كأنها الأقمار تسبح في غدير دمائي، وتلك الدماء تشربتها هذه التربة العظيمة، هذه التربة الطاهرة. طوبى إليك من تربة. يقول ملا علي بن فايز: يساط عب أنوارك يوم القيامة الجنة مكتوبة الزوارك، أبدا فلا يتحاسب من يندفن بجوارك، كرامة للي تعثرت في تربتك قدينا. لا وين يا زوار، لا وين يا زوار، قالوا أرض لطفوف نزور الذي ظلوا بلا روس ولا كفوف، مرمي أخيل الأعوجية فوقه الطوف، يا كربلا نلت الفخر بين البلادين، نلت الفخر يا غاضرية بذبحة حسين، تعنالك الزوار من كل الأراضين. لا وين يا زوار، قال القاضرية. والزوار في كربلاء، ونحن مع الزوار في كربلاء. اليوم مو يوم زيارة جابر فقط، اليوم زيارة الأيتام، زيارة الأطفال، زيارة النساء، زيارة العقيلة، زيارة سكينة. اليوم يوم الأسى، يوم الحزن، يوم النحيب. نزلت العقيلة زينب تجر أذيال المصيبة، شلون طلعت وشلون رجعت؟ طلعت من كربلاء نشيطة قوية، زين تكفلت رعاية الأيتام والأطفال، لكن شلون رجعت إلى كربلاء؟ نزلت تجر أقدامها. متعبة مرهقة، جسمها كله آلام، كله أوجاع، كله شجون، وأتت تجر قدمها قليلا قليلا حتى وصلت إلى قبر الحبيب أبي عبد الله. انكبت على القبر. الحبيب إذا وصل إلى حبيبه شو يقول؟ يتذكر المآسي، يتذكر الأشجان. حبيبي يا حسين، نور عيني يا حسين، أبا عبد الله لقد أخذونا من بلد إلى بلد، لقد ضربونا وألمونا، أترضى يا أبا عبد الله؟ هذه حبيبتك سكينة، الصوت يلعب على متونها. وأنت صاحب الغيرة صاحب الحمية. ثم قالت: خذوني خذوني إلى قبر حبيبي أبي الفضل العباس. أخذوها إلى قبر أبي الفضل، جلست عند قبرها، وهذا حزن مشوب بالعتاب، حزن مشوب بالعتاب في خطابها لأبي الفضل: أبي الفضل، أنت الذي أتيت بي من المدينة، جئت وأنا معتمد عليك على أكتافك، أنت الذي جئت بي من المدينة، أبا الفاضل أترضى أن يتلوى الصوت على رقبتي؟ أترضى أن أسبى من بلد إلى بلد؟ أترضى أن يشمت بي يا أبا الفاضل؟ أوالي أوالي، أنا منين أنا منين وركب جفوف فاق زردة، وقل الحرم صار بشدة، والله وقل الحرم صار صار أمس كانوا معي واليوم قد رحلوا. يا الله، اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم انجح ابناءنا اللي ما زال عندهم امتحانات، اللهم انجحهم ووفقهم في امتحاناتهم يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.